بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. في قول ربي سبحانه وتعالى، وقد سبق أن ذكرنا معنى الآية التي قبلها، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت، والله عليم بالظالمين. وهذا تأكيد من الرب سبحانه، هم يحبون الحياة الدنيا، حرصون على الحياة الدنيا، ليه؟ عارفين ما همش حاجة في الآخرة. ثم هنا يؤكد في هذه الآية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. الله أكبر. هنا كلمة الناس بقى عامة، يدخل فيها كل الناس بلا استثناء، يعني هم أحرص من غيرهم، حتى من المشركين، حتى من المشركين. ليه؟ لأنهم يعني المشرك يتمنى أن تطول حياته، لأنه عارف أن ما فيش حاجة اسمها موت ولا بتاع، فيبقى يستمتع هنا بقى بقدر ما يستطيع. إنما دول عارفين أن في موت وبعد الموت بعث، عارفين كويس قوي أن بعد البعث يا جنة يا نار. طيب هل هم واثقين في الجنة؟ لو عندهم ثقة في الجنة زي ما ربنا قال لهم قبل كده، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، وما حصلش انهم تمنوا ولا حاجة، لما عارفين كويس او انهم رايحين على النار. فالقرآن بيقول لنا هم ليه احرص الناس على حياة، لان عارفين ان بعد الموت في بعث، في جنة، في نار، وقبل حتى البعث في عذاب قبر او نعيمه. فعارفين كويس او ان هم ليسوا اهلا لا لنعيم في قبر ولا لجنة في دار الخلد بعد البعث والنشور. فبالتالي هم نفسهم يعيشوا، ولذلك حتى بعضهم لما بيشمت العاطس بالنسبة لهم يقول له لتعش 10,000 سنة مش حتى 1,000. يعني احنا عندنا يرحمكم الله العاطس يقول الحمد لله، فالأم نقول له يرحمك الله، هناك بقى ما لوش يرحمكم الله، يقول له لتعش 10,000 سنة. ما هو عارف كويس قوي إن الحياة الدنيا دي بالنسبة له هي المتعة، حتى لو كان عيان ولا كان كبير في السن ولا كان فقير، عارف كويس قوي أن ما بعد الموت إنما هو والعياذ بالله قبر مظلم عليه، فيه نار جهنم من نار جهنم أو حفرة من حفر نار جهنم والعياذ بالله، وبعد البعث والنشور هي النار. فعشان كده هو حريص على هذه الدنيا حتى أكثر من المشرك. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. طيب حرصهم على الحياة ده، خلي بالك بقى، خلي بالك، ما ده ليه برضو دلالة أخرى، أو ليه أو يشير إلى شيء آخر. أنت كمسلم عارف كويس قوي أن الآخرة هي إن شاء الله تعالى دار الجزاء، فحرصك على الدنيا يدوب أنك أنت تستمتع منها بما أباح الله لك دون تعد، وما لم يأتك فيها سيأتيك إن شاء الله تعالى في الآخرة، وحتى لو لك حق عند الآخرين ولم يأتك ستأخذه هناك، فأنت ما عندكش لا حرص على هذه الحياة ولا حرص على ما فيها من متع، ولن تحرص على أن تأخذ هذه المتع من حلالها وحرامها، وأن يعني تظلم لتأخذ أكثر مما يعني تريد من هذه المتع، فما عندكش حرص على متعها، فمش فارق معاك، وهناك تترقب إن شاء الله تعالى النعيم الدائم والمتع الدائمة بإذن الله في الجنة. طب دول ما عندهمش كده، فحرصهم على الحياة جعلهم نمرة واحد يستحلون الحرام، وهو عايز أي حاجة يستمتع بها بقى، يظلمون الناس ثم يستحلون الظلم، يحللون لأنفسهم الظلم ويبعدون الناس عن الإيمان الصادق، ويستفزوهم ويأخذ ما عندهم من خيرات ويظلموهم ويفسدوا في الأرض ليظلهم أسياد هذه الأرض. ما هم ده الأرض بالنسبة لهم هي دي الحياة بقى وفقط، ما فيش غيرها، عارفين كويس قوي ما فيش بعد كده حياة، في موت وفي عذاب والعياذ بالله. عشان كده بيقولوا لأنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة. تعرفين أعمار الأمم في إبان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساعتها لحد ما تقوم القيامة، خلاص أصبحت ما بين 60 إلى 100. فكون الواحد منهم يود أن يعيش يجي 1000 سنة معناه أن يعيش 10 أضعاف أكبر عمر ممكن يعيشه. هو أكبر عمر ممكن يعيشه قد إيه؟ 100 سنة، ده أكبر عمر. والنهاردة اللي بيوصل 90 ولا بتاع بنقول يعني ده إنسان يعني وصل لعمر كبير. اللي بيتجاوز 100 لأي سبب عليه إنسان معمر، وبنبتدي نعمل عليه يعني أساطير ونبتدي نراقب يعني الموقف وإيه اللي وصله لكده وصحته إزاي والكلام ده كله. فلما يقولوا إنه أنا نفسي أو هو يقول نفسه يعيش 1000 سنة معناها إن 10 أضعاف أطول عمر قد يعيشه الإنسان في هذا الزمان لو يعمروا 1000 سنة. طيب هنفترض إنه أمهله الله 10 أضعاف دي وأمهله 1000 سنة يعيش، هل ده هيفيده؟ هل سيزحزحه عن عذاب جهنم والعياذ بالله؟ أبدا أبدا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ونوقف هنا ونكمل بقى، وما هو بمزحزحه، أي لو مكث هذا العمر في الحياة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ده بالعكس، ده هزود في عذابه. عارفين ليه؟ لأنه كلما ازداد عمره كلما ازداد فسقه وفجوره وتكذيبه وظلمه وإيذاؤه وإفساده، فكلما تضاعف عليه أسباب العذاب والعياذ بالله. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولاحظوا فكرة أن يعمر، يقول لي قبلها يود أحدهم لو يعمر، ما عبرش القرآن بلفظ لو يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لأنه الإنسان اللي طال عمره أو الباقي في الحياة لا يبقى إلا بإرادة الله. الله وحده هو من يبقيه، الله وحده من يأذن له بالتعمير في الأرض والبقاء في الأرض مدة طويلة. وده اللي قاله لنا في سورة فاطر، وما ينقص وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يبقى الله هو من يزيد، الله هو من ينقص، وليس نحن وليست إرادتنا وليست أمنياتنا. إذن يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. حتى لو فضل هذا العمر وأضعاف هذا العمر لن يزحزحه عن عذاب جهنم. ليه؟ لأنه في النهاية سيصل إليه، وما دام سيصل إليه يبقى هذا التعمير لا قيمة له. إيه هيستمتع يعني بدل 100 سنة 10,000 حتى سنة ما تساوي، ده يوم القيامة لوحده 50,000 سنة يوم واحد، يوم القيامة بس. نكمش على بعد كده الأخرة، الأخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار صار اليوم بألف، اليوم الواحد بألف. إيه يعني لو قعدوا 10,000 سنة هيبقوا قعدوا 10 أيام، قعدوا 1000 سنة يبقوا قعدوا يوم، فلا قيمة له. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم هو بصير بما يعمل هؤلاء من إفساد في الأرض ومن كفر وبغي وظلم واعتداء وتكذيب وتحريف إلى آخره، ليس غافلا سبحانه جل في علاه لا عنهم ولا عن غيرهم، بل هو بصير بما يعملون أي خبير. البصر هنا مش معناه بس إنه شايف، لا ده شايف ومراقب وحاسب عليهم كل شيء. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يبقى بصره سبحانه وتعالى المحيط بهؤلاء وبغيرهم جل في علاه علم محكم، علم خبير سبحانه جل في علاه، مش بس كده، ده قادر على الإحصاء وقادر على المحاسبة وقادر على العقوبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.